بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ما عانت الأمة في هذه الأزمنة من إحن ومحن ومصائب إلا لأنها أصيبت في مقتل، أصيبت في خلق عزيز من أخلاق الإسلام. ويتأكد الحديث عن هذا الموضوع من خلال الحرب التي تشنها بعض القنوات الإعلامية عن خلق الحياء، فتحاول تدمير القيم والأخلاق، وتحاول تغريب المجتمع بل وتذييثه، بل تعمل على فصل كل ما هو إسلامي عن المسلمين. والحديث عن هذا الخلق متشعب وطويل، ومادته دسمة وعلمية لا يمكن أن يأتي عليها طويلب علم صغير مثلي في جمعة أو في جمع، وأعتقد أنني لا يمكن لي أن أوفي هذا الموضوع حقه، ولهذا سوف أعمل جاهدا على اختصار العبارة وعلى اختيار ما هو مناسب لمقامنا، وخصوصا وأنتم تعيشون في بلاد الغرب. ولكن الرسالة ليست مقصورة عليكم فحسب، وإنما هي للأمة جميعا، لأن الذي أرصى خلق الحياء هو الذي كان أشد حياء من العذراء في خذرها، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي مسعود الدمشقي رحمه الله. لهذا ينبغي علينا أن نتأمل كل الأحاديث التي تستحث الهمم وتوقظها وتبعث الأمل من خلال سعي الناس إلى تطبيقها. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بالخشية، أي بالتطبيق، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال مالك بن دينار، وهي كلمة خرجت من قلب كان يرى بأم عينيه واقع الناس في زمانه. فلا أدري إن كان هؤلاء الرجال بين أظهرنا اليوم بأي خطاب سوف يخاطبوننا. قال رحمه الله: لا تكن مولعا بإظهار العمل وإصلاح الظاهر، فإنما ذلك للخلق، فدع عنك هذا وأقبل على إصلاح الباطن الذي هو لله. من منا يعمل على إصلاح باطنه؟ من منا يستوي عنده السر والعلن؟ من منا يستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء؟ ويروى في الحديث ولم أقف على درجته، حينما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال لهم: استحيوا من الله حق الحياء. ما هو جواب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ظنكم بجوابهم؟ إنهم الذين مدحهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات، إنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إنهم الذين ذكرت أوصافهم في التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، إنهم الذين شهد لهم الله عز وجل من فوق عليائه بالجنة وكلا وعد الله الحسنى، إنهم أصحاب التضحيات الذين قدموا أرواحهم رخيصة للمولى جل وعلا نصرة لدين الله عز وجل وإعلاء لكلمة الحق. فعجزنا نحن اليوم عن العمل بالحق والدعوة إليه والصبر على تحمل الأذى في سبيله. يتطاول الأقزام ويحاولون مناطحة السحاب من أجل النيل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك. هو يخاطب هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرعيل الأول، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ليس بذاك. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام في بيان الحياء من الله جل وعلا وكيف يكون. لكن أقف فقط أنا مع حديث صحيح، حينما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، وهو حديث صحيح لا غبار عليه. فمن صفات الله جل وعلا الحياء، فالله عز وجل كما في رواية أخرى صحيحة: إن الله حيي كريم ستير يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية: أن يردهما خائبتين. تسأل ربك جل وعلا يستجيب الله لك جل وعلا. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان، ولكن حتى لا أخرج عن صلب الموضوع أتركها لفرص ومناسبات أخرى إن شاء الله. ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. أما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال عكرمة رضي الله تعالى عنه: لكل أساس، وأساس الدين الحياء. قال ابن القيم رحمه الله: ضرر ونفائس من كلام العلماء العاملين الربانيين. يقول ابن القيم كلاما جميلا عن الحياء: الحياء أن تستحي من الله، الحياء أن تراقب الله، الحياء أن تخاف الله، الحياء أن تعلم أن الله مطلع عليك. الحياء هو الذي يقصرك عن فعل القبائح والموبقات والمهلكات. هذا في معنى كلامه رحمه الله تعالى. عباد الله، إن أحدنا حينما يرى خلق الحياء قد اندثر وربما كبر عليه أربعة يستغرب ويقول: ما قيمة الأمة بلا حياء؟ ما قيمتنا نحن معاشر المسلمين بلا حياء؟ هذا دين عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني كان كثير الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. أختاه، الحياة من الحياء، فإذا لم تستحيي فلا حياة لقلبك، لأنك لم تستحيي من الله جل وعلا. يقول الإمام الأصم بن حاتم رحمه الله، يقول: تعاهد نفسك في ثلاثة أشياء إذا أردت أن تنظر إلى مدى تأثير خلق الحياء في شخصيتك، فتعاهد نفسك في ثلاثة أشياء. إذا عملت فاذكر أن الله مطلع عليك، وإذا تكلمت فاذكر أن الله على سمع منك، وإذا سكت فاعلم أن الله يعلم ما بداخلك. هذا هو الذي يبعثك على الحياء من الله جل وعلا. نحن نعلم أننا نعيش في زمان تكالبت علينا فيه قوى الشر، حتى من بني جلدتنا الذين تمردوا على هذه العقيدة الجميلة. ولا يهمنا حينما يأتي هؤلاء ويقولون هذا تشدد أو هذا غلو أو هذا خلاف المدنية، لا يضرنا أمثال هؤلاء، كما قال الشاعر: كناطح يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيل. لا ينبغي أن نهتم لأمثال هؤلاء أو أننا منغلقون أو أننا لسنا متفتحين. ما معنى الانفتاح؟ أن أنفتح على الغث والسمين، أم آخذ السمين وأدع الغث؟ أدع الأخلاق المنحطة الساقطة الهابطة؟ ومتى يؤخذ من الهابط الأخلاق العالية؟ متى؟ من هذا الإعلام الساقط الفاسد الذي يعمل على اجتثاث خلق الحياء ويعمل كالمعاول من أجل هدم خلق الحياء. قنوات عربية، ناهيك عن قنوات غربية، قنوات عربية، مجموعة الام بي سي جروب وقناة أهلا وسهلا وغيرها من القنوات التي تعمد إلى سلخ الحياء من قلوب الكبار قبل الصغار، من خلال الأفلام التي يعشقها النساء والرجال على حد سواء في هذه الباقة، كما يقولون باقة الام بي سي أو الأوربيت، أفلام مدبلجة صينية يابانية مكسيكية برازيلية إلى غير ذلك، أفلام ترجمت إلى اللغة العربية وجاءوا بأمور شركية وبأمور تخدش الحياء وتكرس لعقيدة عقوق الوالدين. ينبغي على طلبة العلم أن يحذروا من هذه القنوات المسمومة. وأقول: لماذا لا تنظروا إلى بعض الوثائقيات حتى باللغات الأجنبية، ناسيونال جيوغرافيك أو ديسكوفري أو بعض القنوات التي تهتم بعلم البحار والمحيطات والجبال والحيوانات، لا شك أنك تتأمل صنع الله ورحمة الله بهذه المخلوقات، وهي في قعر البحار أو في أضغار الغابات، وماذا تستفيد من هذه الأفلام؟ الوقاحة والدناءة والخسة والتمرد على الأزواج من خلال الأفلام والعلاقات والخيانة الزوجية، هذا هو الحياء. هل هذه القنوات ترسم لنا الحياء؟ أبدا. ولكن نملك رأس مال وضيعناه، الدين رأس مالك فاستمسك به، فضياعه والله من أعظم الخسران. ولكن كما قال الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما دليل فعل الكريم حياؤه. الله أكبر على خلق الحياء، الله أكبر. يعني صار من العرف ومن الأشياء المعروفة عند ذوي العقول أن إنسانا إذا أحسن إليك فإنك تريد مكافأته، فإن لم تستطع فإنك تدعو له، فإن لم تستطع فإنك تستحي منه، لأنه صاحب نعمة محدودة عليك. نعم، تستحي من مخلوق مثلك لأنه أحدث أحسن إليك، ألا تستحي من المنعم الذي أنعم عليك ابتداء ونهاية؟ من الذي رعاك وأحاطك برعايته وعنايته وأنت في عالم الغيب، وأنت نطفة في رحم أمك ثم خرجت إلى عالم الوجود؟ من تفضل عليك؟ من أكرمك؟ من نعمك؟ هل يقابل الإحسان بالإساءة؟ هذا خلق لم تتفق عليه حتى أصحاب العقول الميتة، لا تتفق على مثل هذا السلوك. من أحسن إليك أحسن إليه، أما من أحسن إليك تسيء إليه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا بعضنا يستحي من أبيه، يستحي من أهل بيته، يستحي من الجيران، يستحي من المجتمع؟ ولكن إذا خلا أطلق لشهواته العنان، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه. أين الحياء عند المرأة اليوم؟ يوم تكلم الرجال في الهاتف وتتبادل معهم الرسائل الإلكترونية وما شابهها، اليوم أخي وغدا أختي، اليوم أخي الحبيب وغدا أختي الحبيبة، ولكن لغة العشق والغرام يوم تطغى على هذه الرسائل فيتم إسقاط أخي وأختي، فيناديها ويكاتبها بالحبيبة وتخاطبه وترد عليه بالحبيب. أين الحياء يوم تجلس المرأة خلف التلفاز وتنظر إلى المشايخ وتقول لزوجها: هذا شيخ لطيف، وهذا، وأخرى تقول لزوجها: هذا شيخ حلو، والأخرى تقول لزميلتها: هل تابعتي الشيخ أمس؟ إنه جميل، إنه ظريف، إنه أسمر، ما أجمله. سبحان الله، النظر إلى المشايخ بلا ضوابط، النظر إلى المشايخ بلا حدود، ما هذا؟ قلة الحياء سيطرت علينا وعلى بيوتنا وعلى مجتمعاتنا، حتى إن الأب لا يستحيي حينما يأتي بجهاز دريم بوكس إلى بيته ثم لا يقوم بضبطه، نسأل الله السلامة والعافية. بل الأدهى والأمر من ذلك أن البيت الواحد يتوفر على أكثر من جهاز، لكل واحد منهم في غرفته من أبنائه جهاز خاص به، فالناس تقوم الليل وهو يقوم مع القنوات الإباحية. مزقنا الحياء، مزقنا الحياء، ضيعنا الحياء. يوم يتراقص الرجال أو أشباه الرجال مع النساء في ليلة رأس السنة، ومن العرب ومن المسلمين. مزقنا الحياء يوم احتفلت دبي، احتفلت برأس السنة الميلادية، والبابا بنديكت أصدر مرسوما على أن هذه السنة لا يصح فيها ميلاد المسيح عيسى، كما يقول في مرسوم أصدره الفاتيكان مؤخرا، ما علاقة بلاد الإسلام بأعياد الميلاد؟ سوريا تحترق ودبي تحتفل، إلى غير ذلك من بلاد الدنيا من بلاد المسلمين. الكل يهنئ بالفرنسية وبالعربية وبالإنجليزية وبغيرها. لا يجوز أن نهنئ بعضنا بحلول السنة الهجرية، فكيف حينما نقلد الكفار؟ أين هو الحياء يوم صهر أبناء المسلمين وبنات المسلمين ليلة الثلاثاء إلى ما بعد صلاة الفجر، بعدما انتهوا من حرق الأموال التي هي نعمة من نعم الله، اشتروا المفرقعات والألعاب النارية، نعم، وبعد ذلك دخلوا إلى الدهاليز وإلى السراديب وإلى العلب الليلية وإلى المراقص إلى الصباح. أبناء المسلمين والمسلمات، أين الحياء من الله جل وعلا؟ إذا دعتك نفسك أخي الكريم وأختي الكريمة إلى عدم الحياء من الله، فتذكري أن من أسماء الله الرقيب الذي يرقب كل أفعالنا. تذكري ونتذكر أن من أسماء الله العليم الذي يعلم السر وأخفى، أن من أسماء الله الشاهد على كل تصرفاتنا، أن من أسماء الله السميع الذي يسمع سرنا وعلانيتنا، أن من أسماء الله المحيط الذي لا يخفى عليه شيء، أن من أسماء الله البصير الذي يراك حيث لا يراك الناس. هل استحيينا من الله حق الحياء؟ الجواب لا. أمة لاغية، أمة بعيدة عن الله كل البعد. الرجل لا يستحي من الله، تقوده زوجته وتحكمه زوجته وينقاد لها كما تنقاد الدابة لصاحبها، تأخذه إلى الدكتور ويبقى هو وهي في قاعة الانتظار، فتدخل المحترمة ويختلي بها الدكتور ويبقى المحترم في قاعة الانتظار. هذا الحياء، هذه النخوة، هذا هو الحياء يوم يأتي الرجل ويقول الذي قام بتوليد زوجته هو أعظم دكتور في البلد. الله أكبر على الحياء يوم يدفن، الله أكبر. أما تذكرتم قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، أيما امرأة خلعت ثيابها خارج بيتها فقد نزعت الستر الذي بينها وبين ربها. يا من تذهب إلى الحمامات العمومية، يا من تذهب إلى صالات الجيمناستيك أو الجيم باختصار، أو إلى الصونة أو إلى المسابح أو إلى الشواطئ، أما تذكرت وتذكر زوجك قبلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة خلعت ثيابها خارج بيت أبيها وفي رواية خارج بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. هذه على امرأة تخلع لباسها أمام دكتور أو أمام رجل أجنبي، فكيف ببنات المسلمين اليوم يذهبون إلى الشواطئ في بلاد الغرب أو في بلاد الإسلام عراتا؟ ماذا بقي عليهم؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي كساء هذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعتصر قلب المرء وتتفطر كبده وهو يرى واقع المسلمين قد صار إلى ما آل إليه من أمور تكون سببا في حلول المصائب والمجاعات والفيضانات التي يسمونها بالكوارث الطبيعية ولا يضرنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. استوقفني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت تقول يا أختاه يا أمه يا ابنتاه خذي وصية عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول يجب على المرأة حينما تصل سن البلوغ أن تحفظ سورة النور وأن تتعلم أحكامها لأنها تضمنت أحكام المرأة. عائشة تقول رضي الله تعالى عنها كنت أدخل بيتي وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي واضعة ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. فتصور عائشة لما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ودفن صاحبه إلى جنبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تقول كنت أدخل عليهما من غير حجاب من غير حجاب. فلما دفن عمر والله ما دخلت عليهما وفيهم عمر إلا وثيابي مشدودة علي. الله أكبر، تغار من عمر وهي أمه، تغار من أمير المؤمنين وهو تحت التراب. ما بال فتياتنا اليوم، ما بال فتياتنا اليوم يفكرن بالفكر المهووس. إخوة الإسلام، من يريد لك السعادة؟ ربك الذي شرع لك الحجاب وهو شريعة ربانية. من يريد لك السعادة؟ رسولك عليه الصلاة والسلام الذي حذرك من طريق الشر والفساد. من يريد لك الخير؟ الدعاة الصادقون الذين يريدون فعلا تحريرك، تحريرك من ربقة الحرية المزعومة، أن يستفيدوا منك ومن شبابك وتكوني آلة للدعاية، آية للدعاية. جسد رخيص، جسد رخيص. نحن نعلم أن الساعة توضع في المعصم، هناك إعلانات، إعلانات اليوم وأمس، إعلانات امرأة عارية وساعة على صدرها. ما علاقة الساعة التي توضع في المعصم بصدر المرأة؟ تستغل المرأة أبشع استغلال. متى تستفيقين؟ أمة الله، متى تستفيقين؟ ألا يمنعك الحياء؟ باب جماع الحياء ثلاثة أشياء: الاستحياء من الله، والاستحياء من الناس، والاستحياء من النفس. فإذا تستحي من هذه الأمور الثلاثة فنحن بهائم. قال بعض السلف يوصي أحد أبنائه: يا بني، إذا دعتك نفسك إلى معصية فرمي ببصرك إلى السماء، فإن لم تستحي فرمي ببصرك إلى الأرض، فإن لم تستحي ممن في السماء ولا تخافه، ولم تستحي ممن في الأرض فاعدد نفسك في البهائم. نعيش هكذا بلا مبدأ، بلا هوية، بلا ثقافة، ضائعون، تائهون. جاءنا ربنا جل وعلا بهذا الشرع الحكيم المحكم من عنده جل وعلا، وفيه سعادتنا في العاجل والآجل. والله عز وجل شرع لنا ما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة، سعادتنا في الدنيا والآخرة، راحتنا في الدنيا والآخرة، سكينتنا في الدنيا والآخرة. أن يرضى الله عني وعنك، وماذا بعد رضا الله عز وجل إلا الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. امرأة ذهب زوجها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه للجهاد في سبيل الله، وكان من دأب عمر، وسيأتي الوقت المناسب وقلتها وأكررها، إن الذي ينفت سمومه من بعيد هذا جبان، هذا لا حديث معه، والشجاع هو الذي يأتي ويناظر ويتكلم. إن من الجبن الذي نراه في هذا الزمان ما يقوم به المجرم الخبيث ياسر الحبيب مؤخرا عمدا في سب عمر رضي الله تعالى عنه بكل جرأة ووقاحة أمام الفضائيات. وأنا لا يمكن أن أكون مثله، أن أرد عليه وهو بعيد عني كما يفعل هو، يكون في مكان خال لوحده ثم يبدأ بالسب. أنا أقول له ولأمثاله من أصحاب الشيعة الروافض الخبثاء عليهم من الله من اللعنات المتلاحقة والمتتبعة إلى يوم الدين، هذا مسجد السنة في مدينة لاهاي هولندا، فمرحبا للنقاش والمناظرة، بشرط من أقيمت عليه الحجة فعليه أن يعتذر ويتوب ويعلن توبته أمام الناس، فندعوه للمناظرة العلمية المبنية على أصول المناظرة لا على الكذب والإتيان بجيش عرمرم من الأباطيل والترهات والأساطير، دعنا منها ولا ننجر إلى هذه الحمأة السخيفة. فمن أراد أن يناظرنا فنحن أهل السنة والجماعة التي ليست حزبا بفضل من الله عز وجل، وليست عصبية إطلاقا، إنما هم وردت تسميتهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإمامهم وقدوتهم هو رسولهم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. فإن كنت تملك القوة العلمية وقوة الحجة والمناظرة فتعالى، فهذا مسجد السنة، وأنا موجود بفضل الله عز وجل لأناظر أمثال هؤلاء الذين فقط يسلقون الناس بألسنة من حديد من بعيد. أما إذا جاء أمثال هؤلاء وجلسوا ونناظرهم بوجود علماء من أهل العلم والخير، فإننا سوف نخرج باطلهم وبدعهم وترهاتهم بالمنقاش، لتقولوا المغاربة القط، بالمنقاش بالعلم وليس بالسب، لأننا من أبعد الناس عن السب بفضل من الله تبارك وتعالى. لكن نرد عليهم ونقول له كفاك. عمر رضي الله تعالى عنه لما استوقفني هذا الحدث، من حقي أن أدافع، من حقي أن أدافع على رجل شهدت الأمة الإسلامية في عهده فتوحات عظيمة. وماذا حقق الفرس من فتوحات؟ مجوس عباد النار إلى يومنا هذا يقومون بقتل أهل السنة، وهي حرب طائفية لا هوادة فيها. في سوريا من يقاتل؟ أتظنون أن الجيش السوري هو الذي يقاتل؟ الخونة من الصفويين المجوس أتباع المسيح الدجال، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد النار يستبيحون الفروج ويستحلون الأعراض والدماء إلى غير ذلك من الأمور. وقد رأيتم بأم أعينكم ذلك الشريط المسرب حينما قاموا بذبح الشباب بالسكاكين ورضخوا رؤوسهم بالحجارة على مرأى من العالم ومسمع، لا أمريكا ولا أوروبا ولا العالم العربي ولا الغربي ننتظر منه شيئا، إنما التوكل على الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذا وعد من الله تبارك وتعالى غير مكذوب يعتقده أهل الحق. وأنصح إخواني بقراءة كتاب إغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان أو عن مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله، حينما تناول في الجزء الثاني صفحة 240 فما فوق هذه الظواهر التي نعيشها، حينما سلط الله الكفار على المسلمين، حينما ننظر على أنهم انتصروا علينا، انظروا إلى حكم الله التي ذكرها هذا الإمام الشهبد وإلى كلام الأئمة الأعلام. أمة وعكا من الأسف دبت الهزيمة واليأس في نفسها، نحن لا يمكن أن يدب العجز ولا الهزيمة ولا اليأس ما دام لنا بفضل من الله عز وجل. إله نرجوه ونعبده، هو الذي نصر نبيه ونصر إخوانه الأنبياء السابقين، وسينصر هذه الأمة يوم تتخذ أسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه. عمر لما كان يجول في شوارع المدينة سمع امرأة تنشد أبياتا شعرية، ماذا كانت تقول رضي الله تعالى عنها؟ تطاول هذا الليل واسود جانبه، وشاعر يقول وازور جانبه ولا يضر، فلا مشاحة في الاصطلاح. تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ولا رب غيره لزعزع. وشاعر آخر يقول لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي، الله أكبر، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. خافت من الله، حياؤها منعها، هل منعنا الحياء؟ يا أختاه، هل منعك الحياء من اقتراف المعاصي والذنوب؟ الله أكبر. سفيان الثوري لما نزل به الموت جعل يبكي ويخاف، فقيل له يا إمام أتخاف وأنت سفيان الثوري؟ وأنت سفيان الثوري ألك ذنوب تخافها؟ فقال والله إن كانت علي ذنوب فلها رب عفو غفور، ولكن أخشى أن يسلب مني الإيمان. كانوا يخشون على أنفسهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم استرنا بسترك يا ستير. اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياء. اللهم إنا نسألك يا ذا المن والعطاء أن تدمر كل من كان في قلبه حقد وشر على الإسلام والمسلمين، ووفق كل من كان في قلبه خير على الإسلام وللإسلام والمسلمين. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم عليك ببشار الأسد وجنده وأعوانه يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل بشفاء أخينا عبد الحميد. اللهم إنا نسألك أن تجمع له بين الأجر والعافية. اللهم اجمع له بين الأجر والعافية، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية. ومن كان معنا مريضا حاضرا أو غائبا فاللهم اشفه وعافه وقوه، واجعله صابرا شاكرا محتسبا من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.